لو الناس بدأ أبو بكر يتهاون معهم شيء شيئا منعوا أن يدفعوا الزكاة، طيب الله ذلك ترى يكونوا يأجيرا في سبيل الله، وكلنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مش هنجاهد معك أنت. بعد كده طبعا مش هنصلي الجماعة، كان جيراننا النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما فيش النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي وحدنا شيء شيء تفرقوا عن دين الله. فثبت الله عز وجل هذا الدين بسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين قام في الله سبحانه لا تقوموا في الله يوم القيامة، وأصروا على أنه ما كان يفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الآن. قلنا نقش المسلمون ونقش عمر ويقول كيف تقاتلهم ويقولون لا إله إلا الله. فنستحضر أبو بكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان الحديث أمس فيه قال إلا بإنسانها إلا بإنسانها أو إلا بحقها، حق هذه الأموال وحسابهم على الله، ومطلق حاجة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا عصوا الدماء وعصوا الأموال ولكن المال في حق يدفعوا هذا الحق الإثمان وهو زكاة. ولكن أبو بكر لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان كلامه قياسي. فقال رضي الله تعالى عنه: لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، اي من الصلاه ان نؤدي الصلاه وما نؤديش الزكاه من فرق بين الصلاه والزكاه، وقد امر الله عز وجل بالاثنين. فهذا الذي قاله ابو بكر رضي الله عنه ووفقه الله عز وجل فيه، فقام واقتنع الناس بما قاله. فقال ابو بكر رضي الله عنه: والله لو قاتلن قوما ارتدوا عن الزكاه، والله لو منعوني عناقه، العناق المعزة أو المعزة التي لا تبلغ سنة من عمرها، لو منعوني عناقة مما فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت الله شرح صدري أو إذا صدر أبو بكر بذلك عرفت أن عرف أن ما يقوله أبو بكر رضي الله عنه هو الحق، فأطاعه في ذلك. واجتمع المسلمون مع أبو بكر فكان قتالهم بالتدين حتى رجع الجميع إلى حضرة الدين، وحتى جمع الله عز وجل المسلمين بفضله ورحمته، فكان الذي قام في ذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيضا أمر آخر هو جمع القرآن، جمع القرآن. يقول زيد بن ثابت إن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليه مقتلى أهل اليمن، فإذا عمر عنده فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحضر بأهل اليمن من قراء القرآن من المسلمين، وأنا أخشى أن يستحضر القتل من قراء الحوض أهل اليمامة مرتدين، وارتداد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم الكذاب الملعون سيدنا الكذاب، فإن من يتبعونه مع معرفة المكذبين عارفين انه كذاب، وكان قائل يقول كذاب اليمن احب الينا من صالح قريش عصبيه وجاهليه، ويعرفون ان هذا كذاب الذي قال ليس لي ولا شيء، ولكن منه ولذلك معه على معروفين كذاب اليمن احب الينا من صالح قريش. فاولت من قتله وارسل اليه الجيوش، فكان من اشد الناس قتال المسلمين هؤلاء، انهم كانوا عرب والعرب أشد الناس قتالا للعرب، فهؤلاء اللي صبوا صعودا شديدا جدا، وقتل الكثيرون من حفاظ القرآن في موقعة اليمن في قتال أهل اليمن مع هذا المسلمين الكذاب، قتل الكثيرون من حفاظ القرآن. عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما، قال إن القتل استحر بأهل القراء في اليمن، استحر القدر يعني قتل الكثيرون من القراء حفاظ القرآن، فيضيع القرآن إذا قتل القرآن، الحق اكتب القرآن حتى يضيع القرآن بقتل هؤلاء القراء. فأبو بكر اقتنع بكلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أرسل إلى زيد فطلب منه ذلك أن يكتب القرآن، وقال إن القتل قد استحضر بأهل اليمن يعني للمسلمين قراء القرآن حفاظ القرآن الذين قتلوا في اليمن. قال أنا أخشى أن يستحضر القتل بالقراء في المواصل، قراء القرآن كانوا أشجع الناس وأفضل الناس، الذين كانوا يتقدمون بضع الشمال، واحد منهم حافظ القرآن عايز إيه؟ عايز الآخرة مش عايز الدنيا. فخشي أبو بكر على هؤلاء القراء منهم يزود الكتاب في مكان ومكان وكذا يوصل القرآن بشد حفظ كتاب الله سبحانه. فلذلك رأى أنه يكتب القرآن في مصحف هناك، فقال أرى أن تجمع القرآن أو يذكر أن عمر قال له ذلك. قال فقلت لعمر كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو والله طيب. قال أبو بكر فلم يزل يراجع، يعني عمر يراجع أبو بكر في أمر كتابة القرآن، لاحظ أن القرآن كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يكتب في مصحف، لا يكتب في مصحف، هذا كصاحب الحياة النبي صلى الله عليه وسلم. أن القرآن ليس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفي الحياة القرآن في أي صور عند القرآن في أي موضع، فإن القرآن الذي لا يقرأ عند العرب من أسلم فيكون هذا القرآن وهو على هذا هذه الهيئة. لما ينزل القرآن آخر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيوضع في الصحيفة الفلانية في الصحيفة الفلانية يصور كذا، هذا أسهل من أن يكون كل مجموعة فيه مصحف واحد يصور وضع حاجة في نص المصحف. هذا الإتيان منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع القرآن في مصحف واحد، ولم يزل ينزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبيل وفاته بأيام قليلة، نزل آخر ما نزل القرآن عليه صلوات الله وسلامه. فلما مات هنا أمن الناس مش القرآن كان ينزل، يبقى إيه المانع أن نجمع القرآن كله في كتاب واحد؟ فكان هذا رأي عمر رضي الله عنه، فأشار على أبو بكر، فأبو بكر اقتنع بذلك ونادى على زيد وأمره أن يجمع القرآن هو وثلاثة معه أربعة يجمعون القرآن يكتبون في مصحف واحد. يجمعون القرآن، لاحظ أن زيد حافظ القرآن، زيد ما هوش مش واحد هيجمع القرآن اللي ما يعرفش عنه حاجة، لا زيد يحفظ القرآن، ولكن أمر بكتابة القرآن ما تعتمدش على حفظك بس، حفظك لا، أنت والثلاثة اللي معاك حفاظ القرآن، ولكن لا تعتمدوا على حفظكم، كل من يجمع القرآن اكتبوا ما في الصحف مع الناس. فلذلك كان يبنين معه الآية الفلانية فيجيب له هذا صحيفة وهذا صحيفة، فيكتب من الصحيفة مع حفظه وحفظ من معه، فكانوا غاية في الدقة في جمع القرآن لغاية ما بقيت آية قد جاءت رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلم يجد هذه الآية إلا مع خزيمة بن ثابت، واحد بس من الصحابة، واحد بس من الصحابة فأخذ منهم هذه وقال إن هذا كان شهادته بشهادة رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لغاية اعتمادهم على خزيمة لا اعتمد على خزيمة، أنهم يحفظون هذه الآية، هم يحفظونها وغيرهم من المسلمين الذين يحفظونها، ولكن حق التوثيق من كذبها مع حفظهما، فجاء خزيمة لهذه الآية كان قد كذبها في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو بكر لزيد بن ثابت إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تتلو الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. من جمع الثقل مش كتابة القرآن، الثقل في جمع القرآن. إن هنا كتاب القرآن حفظ، لو جبنا واحد حافظ القرآن حفظ منين؟ تعال اكتب من حفظك القرآن، اكتب القرآن من حفظك، ولكن اجمع القرآن كل آية، هاد مين من الصحابة معه هذه الآية؟ في مسألات 200 آية عايز من الصحابة اللي جمعوا هذا الشيء ضعف هذا العدد 6200، كل آية على الأقل يكون كتبها 2 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حيدور على 12000 أو 13000 واحد من الصحابة الموجودين اللي كتبوا هذا الشيء أو أقل من ذلك بحسب ما يكون. فجمع القرآن بهذه الطريقة آية آية، كل آية من كتب هذه الآية فلان وفلان، يذهب في فلان وفلان يجيب منه ما كتبوا فيه وينقل منها هذا في هذا المصحف الإمام حتى جمع المصحف. فكلفوني نقل جبل من الجبال ما كان هذا النقل يعني لأثقل علي مما أمروني به، يعني جمع القرآن.

أو بأنها فيها سبول فسمية السلاسل الملكة، فهي ذات السلاسل وذات السلاسل، والأمير فيها كان عمر بن العاص رضي الله عنه، ومن ضمن الجنود الذين كانوا معه كان معه أبو بكر وعمر جنودا معه، وهنا جعل عمر القائد عليهم ليس لفضيلته على أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله بخبرته بالحرب، لعله بخبرته بهذا المكان الله أعلم، ولكن هذه الأمة الوحيدة التي جعله أميرا على نسلهم أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر ظن في نفسه أنه هو أنا الأمير بن أحسن واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم اختارني بأن أفضل منهم، ووهم وظن ليس بصواب هذا الشيء، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فرحان بما جعله الأمير، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ فتحول أنت، فقال عائشة، قال إن رجال، قال أبوها، ثم من فلان عدى سكت عمرو بن العاص، خلينا اخوه في هؤلاء، هو ليس تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انه هو افضل عند النبي صلى الله عليه وسلم من ابي بكر وعمر، لا لا، ولكن اما كان يتالف في هذا الشيء او انه اعلم بهذا المكان من غيره، فارسله صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء. عرف عمرو ذلك وان كان مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر، قال عمرو اخوه مؤمنان، هو واخوه مؤمنان، فمدحه بالايمان انه مؤمن رضي الله تبارك عنه، لكن ان يظن نفسه افضل من ابي بكر وعمر، لا، ليس بافضل من ابي بكر ولا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، في بعض الاحاديث اللي في فضل ابي بكر في احاديث اخرى في باب الغد ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.